يعني الملائكة تصوت للإمام وانت مش عايز تصوت للإمام؟ لا هو يصوت للأذان ويفضل كده. أنا قلت يمكن معجب بتقيتي يمكن ولا حاجة، معجب بالسبحان الله لا إله إلا الله بعباءتي وليس بشتي، البشتي كلمة فارسية. المهم يعني فيفضل مطلع الشيخ، أقول يا ربي يمكن شايف حاجة، أنا أشك الله سبحانه فيما. وبعد أول ما خلص أذان الله يا عم اسمع الخطبة كأنما تقوم مقام ركعتين، فليه في الخطبة من مس الحصى فقد لغى؟ يعني مس الحصى يعني قاعد يبعت رسالة وهو بيسمع الخطيب. ممكن يكون الخطبة مملة وارد، ممكن تكون مكررة وارد، ممكن تكون في موضوع لا يهمك وارد، لكن خلاص انت مضطر تسمعه.